بلاش صور في البيت، بلاش لعب مجسمة زي الدباديب والعرايس، بلاش تسيبوا غطا التواليت مفتوح طول ما انتوا بتاخدوا شاور، وبلاش باب الحمام مفتوح خالص في البيت، والأفضل ان النور يبقى شغال. بخروا البيت كل يوم جمعة وافتحوا الشبابيك، امسحوا البيت بمية وملح مرة كل أسبوع، ما تسيبوش عفش البيت من غير ما تحركوه كل فترة، حتى الهدوم المتعلقة نفضوها قبل اللبس، بلاش بص في المرايات كتير خصوصا بالليل، وبلاش تناموا بلبس عريان قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الروي. قبل ما نبدأ ونخوض في المجموعة القصصية الحقيقية اللي معانا النهاردة، حابب أقول حاجة بخصوص القصة الأولى، أو خلينا نسميها القضية الأولى. القضية الأولى بتحكي عن جريمة قتل تمت في ظروف غامضة في محافظة القاهرة في مصر، وتم إصدار الحكم في الأسكندرية. طب ليه مش في القاهرة؟ هنعرف كمان شوية. اللي عايز أقوله إيه؟ للي ما يعرفش القصة دي، وأنا بقول ما يعرفش لأنه في ناس تعرفها. عرفوها منين؟ من المزيكا دي. ببساطة دي موسيقى برنامج إذاعي شهير جدا في الشوارع المصرية زمان. اتحكالي من أهلي إن المزيكا اللي سمعتوها دي كانت بترن في كل الشوارع في معاد إذاعة الحلقة، كانت حاجة مسلية جدا وفيها لغز الناس بتستناه كل أسبوع. طب ليه أنا بقول الكلمتين دول؟ علشان في ناس مفكرة إن الموضوع سرقة، وإن القصة دي سمعناها مش عارف فين قبل كده. عددهم كام بقى الناس دي؟ 5، 6، 10 يا سيدي. طب والباقي الالاف اللي ما يعرفوش البرنامج، او يعرفوه مش عارفين يسمعوه بسبب انه قديم وطريقة حكايته مش بكواليتي عالي، يعني ده كان راديو وقتها والكواليتي ما كانتش قد كده. انا بحكي علشان كده، وقررت اعمل الحلقات دي علشان حاجتين بس. اولا انه القصص الحقيقية اللي بعض الناس استغلتها غلط وبقت تبعت قصص مؤلفة وتقول انها حقيقية، وعلشان انا من عشاق ارشيف المحاكم. ممكن نبدأ بقى ولا محتاج أقول كلام أكتر من كده علشان أعرفكم إن الموضوع بعيد تماما عن السرقة؟ أنا بقول نبدأ، واعذروني المقدمة دي أحطها في كل ملف يحتوي على حلقة من حلقات الأرشيف. ده طبعا للناس اللي بتحقق معايا، الناس بقى اللي بتفهمني على طول من غير ما أقول كل ده، خدوا قلبي مش عايزه. يلا بينا. قبل ما يلا بينا بس اتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار كل ما ننزل قصة جديدة. يلا بينا. الموضوع بدأ بجثة، جثة لواحدة ست اتوجدت في بانيو حمام. البانيو كان مليان مية على آخره، والجثة كانت بهدومها. مع الأخذ في الاعتبار ومع الأسف إن وش الجثة كان مشوه بالكامل. طب ما هي جثة في شقة، يعني أكيد الست دي عايشة في الشقة دي. الشقة ترجع لشخص اسمه حمدي اللي كان في شغله وقت ما وقعت الجريمة، والجيران اتصلوا بيه وبلغوا الشرطة. لما وصل الزوج مع وصول الشرطة اكتشفوا المصيبة التانية، انه اولاده الاتنين تامر ورانا اختفوا او اتخطفوا. طبعا الشرطة بدأت تسأل حمدي الزوج علشان يوصلوا للفاعل، واثناء التحقيقات اتعرف انه المجني عليها مراته عديلة كانت اكيد تعرف القاتل، لانه مفيش اي اثار اقتحام للبيت، زائد انه في كوبايتين شاي مشروبين ومحطوطين على ترابيزة في الصالة، وده بينفي وبيستبعد دافع وغرض السرقة، لانه كمان الزوج اكد انه مفيش حاجة في البيت تستدعي السرقة. والمباحث رجحت باللي وصلت له ده انه بكده في خصومة ما بين الزوج والقاتل، علشان كده قتل مراته وخطف ولاده الاتنين. لكن برضه حمدي قال انه ملهمش اي عداوة مع اي حد ممكن تخليه يعمل عملة زي دي، فكان القرار السليم هو استكمال معاينة المباحث للبيت والتحقيق بعمق في اللي حصل من حيث الصفة التشريحية للجثة وتقرير البصمات على كوبايات الشاي. وعلشان نعرف نحكي اللي حصل لازم نتعرف على كام شخصية في الأول. الشخصية الأولى هي الست فضيلة. مين الست فضيلة؟ دي كانت خياطة بتتردد على المجني عليها من فترة للتانية، وبتجمعها بيها بعض المصالح، وإن جه ذكر المصالح يبقى نذكر الشخصية التانية، نعمان. نعمان يبقى تاجر ويبقى زوج الست فضيلة الخياطة، واللي حكى لما وصل لسرايا النيابة عن مقابلة تمت بينه وبين المجني عليها عديلة في المحل عنده. عدت عديلة عليه في المحل وقالت له إنها فاتت علشان تسأله عن فلوس كانت ليها عنده، فاستغرب جدا إنه ما سلفهاش فلوس ولا في تعامل بينه وبينها أصلا. ولما استفسر وسألها فلوس إيه، قالت له إن مراته الست فضيلة الخياطة كانت مفهماها إن جوزها نعمان شغال في مشروع لتصدير الموبيليا برا مصر، وكانت الست فضيلة بتاخد من عديلة فلوس بشكل مستمر علشان قال إيه تمول المشروع بتاع نعمان جوزها، وإن الفلوس دي وصلت لسبعة آلاف جنيه. طبعا الست عديلة انهارت قدام نعمان علشان فلوسها اللي ما بقتش عارفة هي راحت فين، وصرحت نعمان بالحقيقة وقال لها إن فضيلة مش أول مرة تعمل الموضوع ده، وإنها قبل كده عملته مع واحدة جارتهم وفضلت تاخد منها فلوس على حس مشروع هو ملوش أي صلة بيه، وقال لها إنه مستعد يجي معها الاسم يشهد إنه نليف تصدير الموبيليا ولا غيره، وإن كل دي حوارات من مراته الكذابة اللي بتلم فلوس من الناس، وإنه أصلا كان عايز يطلقها وطهقان منها بسبب عمايلها دي. أثناء البحث ظهر شخصية كمان جديدة، شخصية كان ظهورها كفيل إنه يبعد أصابع الاتهام عن فضيلة وجوزها لبعض الوقت. الست أسرار. أسرار دي تبقى حبيبة حمدي جوز الست عديلة من قبل جوازهم، وكمان من قبل ما حمدي يتجوز عديلة. اتقابلوا صدفة بعد ست سنين واعترفوا البعض إنهم لسه جواهم حب، واتفقوا على الجواز بعد ما أسرار تتطلق من جوزها وحمدي طلق مراته الست عديلة. الجدير بالذكر إن حمدي ما كانش عاوز يطلق عديلة علشان خاطر ولاده، ولكن الست أسرار أصرت عليه، ومش بس كده، ده كمان كلمت مراته المجني عليها وقالت لها إنه خلاص حمدي خطبها وبيحبها، كنوع من أنواع زيادة المشاكل بين حمدي وعديلة وتسريع لعملية الطلاق. وفعلا ده خلق مشاكل بينهم، انتهت بإن حمدي عرض على عديلة الطلاق أو إنها تفضل وتربي عيالها نظير إنه كده كده هيتجوز أسرار. بعدها راحت الست عديلة للست فضيلة الخياطة وطلبت منها الفلوس اللي مدياها علشان تدير بيها المشروع، ولما فضيلة تهربت منها راحت لجوزها نعمان تشتكيله، واللي فهمها زي ما قلنا قبل كده إن فضيلة نصابة ومش أول مرة تعمل كده. بكده أصابع الاتهام كانت متوجهة ناحية مجموعة أشخاص، أولهم حمدي واللي ما تمش استبعاده نتيجة لبعض الشكوك حواليه إن هو اللي قتل مراته لسبب ما وخطف أولاده وخباهم. تانيهم فضيلة الخياطة اللي واضح إنه كان في خصومة ما بينها وما بين الست عديلة بسبب الفلوس. وتالتهم أسرار اللي عرفت إن حمدي عرض على عديلة إنها تفضل وتربي الأولاد. بعد الأحداث اللي اتحكت دي كلها كان من المستحيل يحصل اللي حصل ده، أو كان بعيد عن دماغ الشرطة أو الجيران إنه يحصل الآتي: يتقدم السيد نعمان للمباحث ويقول أغرب حاجة ممكن الشرطة تسمعها، إنه يبقى جوز الست فضيلة اللي لقوا جثتها في بانيو شقة الست عديلة ووشها كان متشوه. طب إزاي فضيلة اللي ماتت وكانت عديلة هي اللي ماتت بشهادة الزوج وكمان الأطفال اللي اتخطفوا؟ فيرد السيد نعمان على الكلام ده ويقول إنه كان سايب البيت بقاله مدة وقاعد عند أمه بسبب المشاكل اللي بينه وبين فضيلة، ولما رجع الشقة ما لقاش مراته في البيت، ولما سأل جيرانه بيقولوا إنها نزلت من فترة. تتخيلوا إن الكلام ده ظهر قبل ظهور نتيجة المعمل الجنائي اللي حدد بصمات الست فضيلة على كوباية من كوبايتين الشاي؟ يعني عاجلا أم آجلا كان هيتعرف مين الشخص اللي شارك القتيلة آخر لحظاتها، وبالتالي يكون هو اللي قتلها. لكن مين هي القتيلة؟ عديلة ولا فضيلة؟ وساعتها كان السؤال: لما الست فضيلة هي اللي اتقتلت، أمال عديلة راحت فين؟ بعد أيام من البحث تم القبض على الست عديلة ومعها ولادها الاتنين في اسكندرية، وبسؤالها قالت الآتي: فضيلة جت لي الشقة وطلبت تدخل، دخلتها وسألتها عن الفلوس وكررت كلامها تاني بأن نعمان خسرهم في المشروع، عرفتها أنها كدابة وإني عارفة أنها نصابة، فردت علي رد مستفز جدا وقالت لي: اثبتي بقى انك مدياني 7000 جنيه. الدم غلي في عروقي فقلت لها اني مستعد اقتلها لو ما جابتش الفلوس. كبرت قصادي وقالت لي: اقتلي وريني هتعملي ايه. ما حسيتش بنفسي، حشرت فوطة صغيرة كانت في إيدي في بقها وفضلت أضرب فيها. قامت من تحت إيدي بصعوبة وجريت ناحية المطبخ، جريت وراها فهربت مني ودخلت الحمام، جريت وراها وقتلتها جوه البانيو، وبعدين شوهت وشها ومليت البانيو عليها مية بعد ما لبستها هدومي على أمل إنكم تفتكروها أنا. وأخدت ولادي وجريت على اسكندرية، كنت مفكرة نفسي هفلت بعملتي. كده خلصت القصة الأولى، يلا بينا نشوف باقي الحكاوي اللي بعد كده. مبدئيا كده قبل ما نحكي، المواقف دي متجمعة من أماكن مختلفة لناس بتحكي حاجات حصلت لها ولسه فاكرينها مهما مر عليهم وقت. واحد منهم قبل ما يحكي قال: بلاش صور في البيت، بلاش لعب مجسمة زي الدباديب والعرايس، بلاش تسيبوا غطل تواليت مفتوح طول ما انتوا بتاخدوا شاور، وبلاش باب الحمام مفتوح خالص في البيت، والأفضل ان النور يبقى شغال. بخروا البيت كل يوم جمعة وافتحوا الشبابيك، امسحوا البيت بمية وملح مرة كل أسبوع، ما تسيبوش عفش البيت من غير ما تحركوه كل فترة، حتى الهدوم المتعلقة نفضوها قبل اللبس، بلاش بص في المرايات كتير خصوصا بالليل، وبلاش تناموا بلبس عريان قوي. في مرة في بيتنا القديم كان في واحد ساكن في البيت اللي جنبنا وكان مات محروق في الشقة. المهم قاعدين أنا وأختي عادي، فجبنا سيرته وترحمنا عليه، لقينا ظرفة من الدولاب اتفتحت لوحدها وراحت اتهبدت جامد واتقفلت تاني. الراجل اللي اتحرق ده كانت حاجته اتحملت على تروسيكل بتاع واحد جارنا، طول الليل التروسيكل ده كان يخبط وكأن حد بيتنطط عليه، ولمبة الشارع كانت بتطفي وتنور لوحدها، ده غير صوت الجري في الشارع والكلاب بعد نص الليل، ده غير جارتنا اللي شباك مطبخها كان قدام شباك مطبخ اللي مات، قالت انها طبقت اللحاف وحطته في الدولاب بايديها ورجعت لقيت اللحاف مرمي في الطرقة. بصراحة هو بهدلنا بعد ما اتحرق وقطع خلفنا، ادعوا له ربنا يرحمه لانه كان شاب طيب. وبمناسبة الدواليب ودورة في الدولاب، فمرة في يوم عادي جدا قبل 12 بالليل كان النت فاصل وانا كنت بتصل بخدمة العملاء. المهم ان التليفون الارضي اللي كنت بكلمهم منه موجود في اوضه ماما وبابا في الاوضه اللي على الشارع، فانا قاعده وظهري للدولاب، وعارفين انتوا الدواليب القديمه اللي الدرفه بتبقى فيها مرتبه وتحتها كام درج كده. فخلاص خلصت المكالمه والنت رجع، وكنت قاعده بكلم اصحابي، فكل شويه احس وكان حد قاعد جوه الدولاب وكان مخبط بصباعه كده زي ما بنخبط على الباب خبطه خفيفه، او لو مثلا حد في الحمام بنخبط عليه خبطه خفيفه. المهم انا قلت في البدايه تهيؤات ومش عارف ايه، الصوت عمال يتكرر ويزيد، وانا كل ده مش حاطه في دماغي، مش متخيله ان بيتنا ممكن يكون مسكون مثلا. الصوت كتر جدا وانا زهقت، بقيت كل ما يخبط اقول بس بصوت عالي او اقول كفايه، واخر مره زهقت رحت بصيت جامد للدرفه وقلت كفايه بقى علشان انا خلقي ضيق، واتخنقت. مره واحده لقيت النور بتاع الاوضه كله طفى، الاوضه دي بالذات كان مفتاح النور بتاعها جنب المكان اللي كنت قاعده جنبه، ومفتاح تاني قصاد الباب من بره في الطرقة. جسمي خشب وجريت على بره وبقول لنفسي اكيد اخويا عمله وجري، مع اني ما سمعتش اي صوت لخطوات رجلين لما طلعت، وببص على المفتاح اللي في الطرقة لقيته زي ما هو. حكيت لماما وطبعا خدوا الموضوع بسخرية واتريقوا عليا، وفي اليوم ده دخلت ماما تنام بعد 12. تاني يوم واحنا بنتغدى قالت لي انها سمعت نفس الصوت جاي من نفس الظرفة، ووصفته لي بالظبط زي ما سمعته، وبتقولي ما عملش مره ولا اتنين، ده قعد كل شويه يخبط، وبابا طبعا نايم ولا هو هنا. قالت لو صحيته هياخدها على قد عقلها، وبتقولي قرت سوره البقره كلها وهي قاعده. الفكره انها وهي بتحكي لي وشها كان مخطوف وباين عليه الرعب جدا. والمواقف اللي بتحصل بالليل كتير قوي، وده لان معظم بيوتنا فيها، بلاش نقول. من ضمن المواقف دي واحدة بتحكي وبتقول: كنت في يوم سهرانة لوحدي بالليل وماما وبابا نايمين وأخويا كان برا البيت ومفيش غيري، وكانت الساعة حوالي 3 بالليل، كنت بتفرج على التلفزيون وبتكلم في التليفون مع البيست فريند بتاعتي وقلت لها هقفل علشان هدخل الحمام وبعد كده أدخل الأوضة نكمل كلام. وقفلت وطفيت التلفزيون ولسه داخل الطرقة بتاعت الحمام والمطبخ ما حسيتش بنفسي غير وانا عيني مقفولة وفي عالم تاني. وتشلت من على الأرض من قدام المطبخ لطرقة الأوضة بتاعتي والمسافة كانت بعيدة وقتها، ولقيت نفسي بتهبط في الأرضية بتاعت الأوضة بتاعتي ويدوب بفتح عيني زي اللي كان مغمى عليا ومش شايف غير طشاش وبمسك دماغي ورجلي علشان كنت بترعش جدا. وببص على الأرض لقيت التليفون متكسر والبطارية في حتة والوش في حتة والظهر والزراير كل حاجة في حتة. ماما صحيت على الصوت لقيتني مرمي قدام باب الأوضة بتاعتها وبعيط ووشي أصفر. وبعدها دخلتني أوضتي وفضلت مشغلالي القرآن وفضلت واقفة لحد ما نمت. حكيت لها اللي حصل فسكتت وراحت شايلة حاجة زي وش كده أو فورمة جبس مزغرفة قدام باب الحمام وقالت لي ما تسهرش لوحدك تاني. وبس كده ده اللي حصل، وأنا بعدها ما بقتش بسهر غير في أوضتي وبقفل على نفسي وأولع النور. نتكلم عن الأماكن المهجورة بقالها كتير، البيوت أو الشقق اللي بننقل فيها جديد وما شابه ذلك من أماكن لسه ما نعرفش إيه موجود فيها، إيه موجود ممكن ناخد حذرنا منه كويس، الناس اللي مرت بمواقف مشابهة بيحكوا وبيقولوا. كنا لسه مسافرين الكويت جديد، وكنت أنا في إعدادي وبابا وماما نزلوا يجيبوا أخويا من المطار وسابوني في البيت لوحدي، فنمت في الصالة على الكنبة ورحت في النوم وحلمت. وفجأة حسيت بنفس في وشي، وفتح عيني ما شفتش غير بق مفتوح وبيصوت جامد في وشي. فضلت أصوت يجي نص ساعة لحد ما وصلوا وقلت لهم، بابا أزهري وشيخ قوي في نفسه فقال لي مفيش حاجة وبتاعه وسكت. تاني يوم كنت بستحمى لقيت إيد على ظهري بتحضني. أبويا كان بيهزر مع حارس العمارة بيقول له هاجر بتقول إن في عفاريت في الشقة، فالراجل اتخض قوي وفضل متنحله كده وقال له في واحد مصري اتقتل من سنة في الشقة اللي جنبنا، وإن اللي قدام الباب وعلى السلم ده دم أصلا لأنه فضل يزحف لحد ما دخل الشقة ومات على السرير. بعدها نزلت مصر وكنت واقفة بالليل الساعة 2 كده عند التسريحة بشوف التليفون وبقلب فيه يعني، والدنيا كانت ضلمة غير نور خفيف كده في الصالة، وكان الكل نايم وكل واحد قافل باب أوضته عليه. لقيت حد طويل جدا واقف ورايا والظل بتاعه مغطيني. بصيت ورا بسرعة ما لقيتش حاجة ورجعت بص للتليفون ما لقيتش الظل. وفضلت فترة كل ما استحمى أحس بحد بيحط إيده على جسمي لحد ما التزمت في الصلاة. الشخص التاني بيقول، كنت مأجر شقة في اسكندرية أنا واتنين صحابي، ففي واحد جه جديد أصغر مننا يسكن معانا، فقلنا نعمله حفلة استقبال كده لأنه أصغر مننا في السن. وفضلنا نتكلم يومها عن الجن والعفاريت وكده قدامه، وهو خاف جدا وكان حقيقي هيدمع، فأنا اتحركت إننا عملنا كده فقلت يلا نخرج على البحر شوية علشان هو يفك يعني. المهم خرجنا ورجعنا بعدها بساعة، فبقول لحد منهم يفتح الباب يعني، فقالوا كلهم ناسين المفتاح جوه وأنا كمان ما كانش معايا مفتاح، فقلنا نزق الباب كده نحاول نفتحه يعني شمال يمين مفيش فايدة. فقلت استظرف يعني وفك الجو شوية وبرن الجرس، لقيت الباب اتفتح وسمعنا حد فتحه من جوه. فضلنا واقفين نبص لبعض مش فاهمين حاجة. المهم دخلنا شغلنا التلفزيون على القرآن وقعدنا احنا الأربعة في أوضة واحدة. الكلام ده كان الساعة حوالي 2 بالليل وعملين نهزر ومش مستوعبين اللي حصل. وفجأة سمعنا صوت فرقعة بره، تلفزيون فرقع، وبعدها بخمس دقايق الكهرباء قطعت. بقينا احنا الأربعة نصوت ولا أجدعها واحدة ست، وقعدنا على السرير احنا الأربعة لحد بعد الفجر وقمنا خدنا شنطنا ومشينا. اللي بعد كده بتقول، كنت متجوزة بقالي 3 شهور وجوزي بينزل الشغل حوالي 16 ساعة بره البيت وبيقفل عليا وأنا بنام لحد العصر وأسهر طول الليل. وقيس فجأة في يوم من بعد ما نزل سمعت صوت الباب تاني فافتكرته رجع، ناديت عليه ورد عليا وقال لي كملي نوم، بس صوته كان متغير وفعلا كنت عايز أكمل نوم، بس لمحت حد معدي بلبس مختلف. قمت أبص والله وحياة ولادي واحد لابس لبس جيش. من الرعب رزعت باب الأوضة والباب والحيطان زي ما يكونوا بيتهدوا، جريت شغلت قرآن وفضلت أقفل على نفسي لحد ما جوزي رجع. وبجد والله العظيم من وقتها لحد ما جوزي رجع حتى الحمام ما دخلتهوش. وطبعا ما حدش صدقني، اللي يقولي انت كنت بتحلمي، واللي يقولي انت بيتهيألك، واللي يقولي انت بتمثلي، بس ربنا شاهد اني شفت في الشقة دي اللي ما حدش شافه. والله قعدت فيها سنتين وشفت العجب، لحد ما بدأوا يظهروا لجوزي نفسه، ومرضيش يقولي إلا لما مشينا منها، قال لي علشان ما تخافيش زيادة. وحتى الآن محدش بيكمل في الشقة دي، وكل اللي سكنوا بعدين اتطلقوا وبقت مقفولة ومحدش سكن فيها. اللي بعد كده بتقول: مرة كنا في الساحل، بس ما كانتش قرية، كانت عمارات عادية جدا قدام البحر، والمكان كان هادي قوي وما فيهوش ناس كتير. المهم أخويا وقتها كان صغير وبيرمي أي حاجة من البلكونة، فرمى البنطلون بتاعه، فقلنا مش مهم مش هنعرف نجيبه، لأن الشقة اللي تحتنا كان باين إن مفيهاش حد. فبالليل بنبص على البلكونة اللي تحتنا، فلقينا البنطلون محطوط على الحبل بمشبك والنور منور، وشفنا خيال حد. فنزلت أنا وماما نجيب البنطلون بقى، قعدنا نخبط كتير محدش بيرد، فأنا زهقت وسبت ماما وقلت هطلع. طلعت كام سلمة لقيت ماما عمالة تصوت وتقول: يا نهار اسود، الباب فيه قفل من بره، قفل من بره يعني مفيش حد جوه. طلعت اجري انا وهي وسبقتها، فلقيت مقشة وانا طالع، رحت رميتها لها على اساس انها تحمي نفسها من العفاريت بقى، وقفلت الباب قبل ما هي تطلع، وبقت تصوت في العمارة وتقول افتحي يا بنتي، الباب طلع عليه قفل. المهم بعدها طلعنا بنبص تاني من البلكونة لقينا النور مطفي. تاني يوم على طول لمينا حاجتنا ورجعنا القاهرة. كمان المستشفيات ما بتبقاش خالية معظم الوقت، ومن بين قصص كتير حكيناها ولسه هتتحكي لفت انتباهنا الموقف ده. خاله كان محجوز في القصر العيني في العناية، واحنا كنا نايمين في الطرقة علشان لو حصل حاجة. وبعدين قالوا لي اروح املأ ازازة مية من الكولدير اللي في اخر الأوضة دي. طبعا ماشية وفي امان الله ولسه بحط الازازة، لقيت حد مسكني من دراعي. ببص لقيت واحد بيقول لي: بتعملي ايه؟ قلت له: عاوز املأ ازازة مية ساعة. لقيته بصلي وكان هين علي اعيط من البصة، ولقيته بيقول لي: هاتي انا همليها. قلت له ماشي، ادهالي وقال لي امشي، وراح قافل الباب. محدش صدقني لما حكيت، علشان اكتشفت منهم ان الباب اللي كنت واقفة عنده ده كان باب المشرحة. القصة اللي بعد كده بتحكي عن الأماكن اللي بنزورها جديد وما نعرفش ظروف الناس اللي بتكون معانا فيها، خصوصا في سكن الجامعات وغيره. فواحدة بتحكي وبتقول: كنت في سكن الجامعة وكان معانا بنوتة لسه جديدة، كانت هادية جدا وطيبة، وكانت في أوضة تانية، وكانت بتقعد معانا كتير وبنحكي سوا. الغريب إنها ما كانتش بتاكل أي حاجة خالص، واستغربنا من كده كلنا، بس محدش فينا اتكلم. وفي مرة جبنا أكل من بره كلنا وصممنا أنها تاكل معانا. أكلت حاجات بسيطة جدا، وبعد الأكل وإحنا في المطبخ رجعت كل اللي في بطنها، ورجعت حاجات سودة وشكلها وحش. وبعدين كل واحدة راحت على أوضتها. على الساعة 1 بالليل كنت بذاكر في أوضتي، فلقيت البنات بينادوا عليا وقالوا: الحقي إسراء أغمى عليها. رحت بقول في إيه وأنا لسه على باب الأوضة، ودخلت أنا وصاحبتي معايا مش فاهمين حاجة. قاموا زقونا وقفلوا الباب علينا جوه. أنا كنت عند راسها وإيديا فوق راسها، وصاحبتي كانت عند رجلها، ولسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقيتها فتحت عينيها وعينيها بياض بس مفيش غير أبيض، ومسكت إيدي بكل قوة. صاحبتي جت تمسك رجليها وتكتفها وتقرأ آية الكرسي، قامت ضربتها برجلها، والبنت اتحدفت لورا واتخبطت في السرير، وقامت جاري يتخبط على الباب علشان يفتحولنا، وأنا كانت لسه مسكاني، ولقيت صوت راجل تخين بيخرج منها، وأنا بقرأ في المعوذتين، وصوت الراجل بيتكلم بكلام مش فهماه، بس كأنه بيتوعد لي وبيزعق. أول ما فتحوا الباب شديت إيدي جامد منها وفلت، كانت ساعتها عورتني بضوافرها وإيدي زرقت. خرجت برتعش وقعدت عيط، اتصلنا بأخوها وقال سيبوها لوحدها في الأوضة وهي هتفوق بعد شوية. فقت مش فاكرة أي حاجة وجاية تكلمني وأنا بترعش منها وأنا خايفة. قعدت تعيط علشان اللي عملته معايا وإن أنا خفت منها، واعتذرت لي وحكت إنها مأزية جدا وباباها معالج بالقرآن ومش عارف يعالجها، وإن كل شهر العمل اللي معمول لها ده بيتجدد تقريبا، وإن اللغة اللي ما كنتش فهماها دي تركي. باباها ومامتها جم أخدوها تاني يوم وكام يوم ورجعت، بس رجعت صوتها رايح خالص وتعبانة، وقالت إن باباها عمل لها جلسة علاج، والجلسة دي بتتعبها جدا وبتتعب جسمها جدا بس من غير فايدة. وأخدت حاجتها ومشيت وما شفناش من بعدها تاني. بس الليلة دي عمري ما هنساها، لأنها بجد كانت ليلة صعبة فعلا. بكده تكون خلصت القصص. أتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. بشكر رنا صبح جدا لإعدادها القصص الحقيقية اللي سمعتوها من شوية. وبس كده، شكرا جدا، تصبحوا على خير.